وإنما استدلال بها على عظيم تدبير الله سبحانه وتعالى وخلقه. اللهم حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا هارون بن معروف قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب الغربي قال إذا أراد الله بعبد خيرا فقاموا في الدين. عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب الغربي قال إذا أراد الله بعبد خيرا فقاهم في الدين وزهدهم في الدنيا وبشرهم عيوبه فمن يؤتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثرا آخر في هذا المعنى رواه بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب القرظي أنه قال إذا أراد الله بعبد خيرا فقاهم في الدين. وهذه الجملة تقدمت في الحديث المرفوع وجهده في الدنيا وبصره عيوبه أي عيوب نفسه فمن أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. وهذا متضمن لبعض معاني المعارف المتقدمة التي ذكرها المصنف مما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم. قال محمد بن حسين وإن قال قائل في بسيطة من يفقين الله عز وجل في دينه حتى يكون ممن أراد الله تعالى به خيرا قيل هو المسلم الذي قد علم أن الله عز وجل قد تنبذه بعبادات أوجب عليه أن يتضرر بها إلى قيل الله عز وجل كما أمره بها لا كما يريده لا كما يريده ولكن ما أوجب الله علمه عليه فطلب العلم أن يفقه ما تعبده الله عز وجل به وعلم وعلم لا يسعه جهل ولا معذر به وذلك العلم يجب عليه فيها مثل الزكاة وما يجب لله عز وجل عليه فيها مثل الصيام ما يجب لله عز وجل عليه فيه مثل الحج متى يجب وما أوجب الله عز وجل عليه فيه وعلم الجهاد متى يجب وإذا وجد ما لله عليه فيه وعلم المكاسب وما يحل منها وما يحرم يأخذ الحلال بفقه وعلم ويترك الحرام بفقه وعلم وعلم النفقات الواجبات عليه وغير الواجبات وعلم بر الوالدين وعلم صلة الأرحام والنهي عن قطعها وعلم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلم النكاح إذا أراده حتى يجري نكاحه بفقه وعلم معاشرة الزوجة وما أوجب الله عز وجل لها عليه من الحق وما وجب له عليها من الحق حتى يجري ذلك كله بفقه وعلم قد تقدم ثم علم الآداب ومحادثة الإخوان ومجاورة الجيران ثم علم حفظ جواره عن كل ما حرم الله الكريم ثم علم لباس ومن له مباح للرجال ومحظور على النساء ما هو مباح للنساء ومحظور على الرجال عضو الدين والحلول ثم علم المأكول والمشروب به في المأكول مباح وغير مباح وفي المشروب مباح وغير مباح ثم علم كيف الشكر لله عز وجل بما أغنى أولى عنه ثم طلب الفقه ثم علم كيف التوبة ممن أذنب ذنبا فما هو الواجب عليه لله عز وجل وكيف التوبة من الذنوب التي بينه وبين المخلوقين. قال محمد بن حسين هذا يكون شرحه فيما وفقه الله عز وجل بطلب علم ما ذكر ليعبد الله في جميع ما تقدم ذكرنا له مما لم يذكر منه ليعبد الله في جميع ما تقدم ذكرنا له مما لم أذكر مما يطور به الكتاب فعبد الله عز وجل في ذوق وعلم له ممن أراد الله الكريم خيرا إذ لم يتركه في جهل واعلم أن من عبد الله عز وجل بذوق وعلم نال مرضي الله عز وجل ويريد الشبهة لنفسه وينفع نفسه بالدنيا والآخرة لأنهما وذلك الذي ذكرته لك هو العبادة لله عز وجل هذا أولا ثم الصيام وقيام الليل والجهاد

وصدق باعتبار ملاحظة أهل الدنيا، وأما باعتبار ملاحظة حكم الشريعة فإن حكم الشريعة لا يتغير أبدا. والدين الذي مات عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم دين واحد، وإنما يشرف العلم ويعظم فضله في أزيلة الفتن، لأن العبد يحتاج إليه لئلا ينتظم في صفوفها، كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في كلامه. وأنت لن تنتفع عنك تلك الشبه أبدا إلا بعلم قويم وقلب على صراط مستقيم. فإذا كان علمك صحيحا وتعلقك بالله عظيما فإنك تنجو، وأما إذا كان علمك مشوشا وقلبك ضعيف أسئلة بالله سبحانه وتعالى فإن المرأة عوضة للفتن، وقال الله وإياكم شرها. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو جعفر حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن بدينا الدقاق قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ظنها غلط راجعوها لكن ظنها بن دينار. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ويقال لدجاج قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يزيد بن عياض عن شفمال بن سليم عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله عز وجل من شيء افضل من ذكر في دين ولهبه نشد على الشيطان من الجهاد بل كل شيء عباد عباد الدين كذب. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثا آخره حديث أبي هريرة مرفوعا ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من كفر في دين. الحديث أخرجه الدارقطني بالسنن وإسناده ضعيف. ومعنى قوله ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين يحتمل معنيين الاثنين كما ذكره ابن القيم في مفتاح ذلك السعادة. احدهما ان اعظم العبادة هي الفقه في الدين اي طلب العلم، وثانيهما ان اعظم العبادة ما يكون منها واقعا عن علم. والحديث مكتمل للمعنيين معا. وقوله بعده ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد وإن لم يصح فإن معناه صحيح، فإن الفقيه أشد على الشيطان من العباد، لأن الفقيه عالم بحكم الله وعالم بما تندفع به الشياطين، بخلاف العباد فإن الشياطين تتلاعب فيهم كما رويت في ذلك أحاديث وآثار. وقوله من كل شيء عماد، العماد هو ما يقوم به الأمر، وعماد الدين الفقه أي أن الأمر الذي يقوم به الدين هو الفقه، وهذا حق، فإن الدين يبقى ما بقي العلم به، فإذا ذهب العلم به اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر في عبد الله بن عمر في الصحيح. نعم. أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم بن شعيب قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي سعد الروح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقير واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن هيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي سعد الروح بن جناح عن مجاهد قال بين نحن وأصحاب ابن عباس جلوس في المسجد داوش وسعيد بدور العكيمة وابن عباس قائل يسلم إذ وقف علينا رجل فقال هل من نفسي فقلنا سل فقال إني كلما قلت تبعني ما أدافك. قال كنا الذي يكون من الولد. قال نعم. قلنا عليك الغسل. قال هو للرجل وهو يرجعون. قال وعزر معلاته في صلاة ثم قال عكرمة علي بالرجل وأكبر عليه فقال أرأيتم ما أسجد من هذا الرجل عن كتاب الله عز وجل إلا لا. قال فعن سنة رسول الله فعن سنة رسول الله عليه السلام إلا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لا. قال فعنه إنا أرضئنا. قال لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه الواجئ تشد على الشيطان من نهي عابد. قال وزاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إن كان ذاك من كاتب مساوة في القبر. قال لا. قال فأنسجد خجرا بالجسم. قال لا. قال فإنما هذه الإرادة يجزيك منها النذور. قال محمد بن حسين عمل ليس فيه شرك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر في هذا الباب هو حديث ابن عباس فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وساقه بروايتين في الأخرى كلهما قصة. وهذا الحديث قد رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف جدا. والقصة المذكورة في الرواية الثانية منكرة إلا مخالفة لما عرف من أحوال السلف بكراهية الفتوى وعدم التقدم بين الأكابر. فمثل هذا لا يقع قطعا من هؤلاء الكبار طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة رحمهم الله تعالى بحضرة شيخهم ابن عباس رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. قال محمد بن حسين من الأبواب من أمور الدنيا ولا أسرة إلا بفقه وعلم. ثم أعلم رحمك الله أن هذا الذي تقدم ذكري له هو فوق على من ذكرنا لأن طلب العلم فريضة على كل جسم. فينبغي لكل مسلم من عقل عن الله عز وجل أن لا يشغل له شيء عن طلب الفقه في جميع سعيه لأمره الله وأمر الآخرة وإلا فسد عليه جميع أموره وكان غير عن العلم بجهل عبادته لله عز وجل. أخبرنا أبو سعيد الأحمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا أبو جعفر الحضرمي قال حدثنا هشام بن يونس قال حدثنا المحاربي عبدة بن قدوس عن بوار بن عمرو عن ابن سيرين قال إن أقوام تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاربا فصلوا وصاموا حتى ينبسطوا. واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا حتى يلبس جلد احدهم على عظم وخالفوا السنه فهلكوا. الا والله الذي لا اله غيره ما عمل عامل قط على جهله لا كان ما يسر اكثر مما يصلح. قسم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الاثر عن محمد بن سيرين وإسلامه ضعيف وما تضمنه من المعنى حق. فإن ترك العلم والصدوف عن مجالسة العلماء مع الاستغلال بالعبادة عن جهل يقع في مخالفة السنة. ومخالفة السنة هي أم الهلكة ورأسها فلا يفسده أحدهم أكثر مما يصلحه. نعم. السلام عليكم. باب فرض طلب العلم على المسلم. أخبرنا أبو جعفر أحمد بن حلحو الحلواني قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الناطي قال حدثنا هشام عن أبي المشهور قال حدثنا جعفر بن سليمان عن كثير بن شرير عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخبرنا أبو العباس بن سهل الأشناني قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا حفص بن سليمان وذكر الإسناد مثله سواء. حدثنا أبو بكر بن أبي داود السيستاني قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا وحي حسان عن سليمان بن الغرم عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم

فرض على كل من ذكرنا علمه والعمل به. وعلم معرفة ما بني عليه الإسلام، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت على من استطاع إليه سبيلا. ليس يسع المسلم أن يجهل ذلك، فهذا فرض عليه العلم حتى يكون مصحوبا في كلية، حتى إذا رزقه الله الكريم مالا علما، وإذا قرب شهر رمضان علم كيف يصوم وما يحل، وأكل إذا قرب وقت الحج وعلم أنه مؤمن عليه الحج. طلب العلم ليدعي ما فرض الله عليه من الحج، لا يساوي الحج بجهل فصار فرضا، لكن إذا أراد الجهاد طلب علم ما يجب عليه من أحكام الجهاد، ولا يساوي الجهاد بجهل فصار فرضا. هكذا إذا اتجر بالأموال وهو الآن محللا من المكاسب ولا محرمات منها، وجب عليه طلب علم ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في سوقنا إلا من فقها وإلا أكل ذيلا. وصدق عمر رضي الله عنه: إذا كان الإنسان يتكبر في طلب العلم لا يحرمه بل لا يحرمه ولا سمعه ولا فاسد، أكل ذيلا وأكل الباطل، وأكل النار للدخول في أمر واجب عليه أو مباح له أجده لم يسعه الدخول فيه حتى يتوب علم ذلك، وصار واجبا عليه طلب العلم بهذا المعنى. وبهذه الصفة وما يشبه عن العلم الدنيا والآخرة، ولا يقدم علينا إلا بعلم، وإذا لم يكن هو علم ففرض عليه طلب العلم بذلك العمل الوارد عليه، وهذا يكون شرفه والله الموفق لمن أحب. قال محمد بن حسين بن زيد: فمن تدبر ما رسمته لك من أول الكتاب إلى هؤلاء علم أنه لا ينفك أبدا من طلب العلم، ينتفع عنه الجهل بما وجب الله عز وجل عليه من فرض عبادته في نفسه وفي أهله وفي بلده، وفي جميع سعيه فرضا لازم يسعى إلى الجرمة بإنفاق نفسه وإنفاق ماله، يسعى بنفسه وإنفاق ماله وتمره عن وطنه بل من الصين إذا كان لا يوجد العلم إلا بالصين. قال محمد بن حسين: ونحن نعلم والحمد لله أن العلم موجود في كثير من يدعو المسلمين من طلبه وجده واستغنى عن الخروج إلى الصين. وإن قال قائل: اسمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم ولا بالصين، إن العلم فرض على الناس بالحجاز وبالعراق وبالشام وباليمن حتى يحتاج الناس الخروج إلى الصين. قيل له: لا ولكن نهور المسلم. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليه السفر له ولو بالصين حتى لا عن خروجه طلب المسلمة الهود والميلين والفرسخين واليوم واليومين لا الأولى والأكبر من ذلك، لأنه أولى بهذا وأوجب عليه من كل سفر بدون عقل. قال محمد بن حسين: وقد رحلت جماعة من الصحابة بعضهم إلى بعض في طلب العلم لا يشكل عليه، رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث في يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عنه في يوم دخل فخبره به، فرتب أبو أيوب من وقته ثم رجع إلى المدينة. وقد رحل جماعة من الأقربين إلى الشام من العراق من الحجاز، وسألوا عن الحديث والحديثين والأكثر، ولنا في الباب رحلة لطلب العلم وقد ذكرناه في غير أهل الكتاب إن شاء الله. لما أورد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث المتضمنة فرض طلب العلم، أورد سؤالا يرد على النفوس فقال: فإن قال قائل فإن العلم كثير لا يدركه كل أحد، فكيف يفرض على كل مسلم طلبه؟ لأن المتبادر من قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم أن في قوله العلم استغراقية تشمل جميع أنواع العلم. فبين المصنف رحمه الله تعالى من الكلام ما يقتضي أن تكون أن

بين رحمه الله تعالى أن من ألزم نفسه طلب العلم الواجب عليه في كل حين أعين على ما وراء ذلك إذا ابتلي به. فالإنسان الذي يشتغل بما يعينه على امتثال أمر الله يوفق لما وراءه، وأما من يشتغل بالبطالات فإنه لا يفتح له أبواب الفهم والإدراك. فإذا اشتغل الإنسان بالعلم الواجب النافع هيأ الله عز وجل له العلم بما وراء ذلك مما يحدث له حال الابتلاء بشيء من مسائل الطلاق أو النكاح أو الخصومات. وهذا يدل على شرف الاشتغال بالمهمات وأنها توصل إلى ما ينفع، وأما الاشتغال بالحدود فإنه لا ينفع الإنسان. وكان أبو عبيد القاسم سلام رحمه الله تعالى يعجب بمن يشتغل بالحدود ويترك الأصول. ووجه العجب أن الإنسان ينبغي له أن يرزق قوته ووقته بما يسع عليه بالنفع وهي الأصول، وأما الهزول الزائدة فلا نفع فيها. كما أن من بركة الأصول أنها تعبد الطريقة إلى ما وراءها، فمن تعلم المهمات وعمل بها فتح الله له أبواب الفهم، كما روي يعني حسن وغيره من السلف أنهم كانوا يقولون من عمل بما يعلم وفقه الله عز وجل بعلم ما لم يعلم. الذي يطلب المهمات ثم يعمل بها يفتح الله عز وجل له أبواب الفهم. ولما عقل أهل العلم هذا المعنى صنفوا المصنفات المعروفة بالمتون مختصرات ومتوسطات ومطولات لجمعها أصول العلم. وإن من بركة هذه الأصول أنها تعين الإنسان على كمال علمه، وإن لم يطالع سائر كتب الفن، لأن من اشتغل بالمعتمد فتح له باب الفهم لبركته. ثم ذكر أن العاقل لا ينبغي له أن يكون جاهلا بعلم يزيده شرفا، بل يشتغل بالعلم المشرف له مما أمره الله عز وجل به، فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم النافع ولا يشبع منه، ومن اشتغل بغيره انقطع دونه. باب فضل طلب العلم لله عز وجل. حدثنا ولكن قاسم زكي المزاري قال حدثنا محمد بن صباح الجرجاني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يكون فيه علم سهل الله سبحانه وتعالى له طريقا من الجنة. حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد الرجائي في المسجد الحرام قال حدثنا عن المسلم الرملي وعن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله سبحانه وتعالى له طريقا إلى الجنة. حدثنا ولك بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد بن الرزي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عن عاصم بن ابي المدينه عن زيد بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسلان بن رجب وقال ما جاء بي فقلت جئت ابتغاء العلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يخرج من بيته ليطلب العلم الا وضع له الملائكه اجنحتها رضا لما يصنع. وحدثنا ابو بكر ايضا قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يحيى عن شريك عن عاصم ابي المجيد عن زيد قال خرجت اريد شكوان بن عسير بن مراجل لاساله فقال الا اخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم قبل ان يحدثني؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه لتخبر او لتضع اجنحتها لطالب العلم سرورا بما يفعل. عبد الله بن عباس الطيالسي قال حدثنا نصر بن علي

منها أن من سلك طريقا يختص فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة، ومنها أن الملائكة تتبع أرجحتها لطالب العلم والعلم، ومنها أن العلم يستغفر له من السماء ومن في الأرض حتى في كان في البحر، وإنما عظم استغفار الخلق له لأن ما يصل من الإحسان إليهم موقوف على تعليم العالم للناس كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فالبهائم العجماء والحيوانات التي لا تعقل تستغفر للعالم لأنما يجري لها من الإحسان إنما وصل إليها من الناس بتعليم العلماء. وذكر من فضل العلم أن العالم يفضل على العابد كفضل القمر ليلة الذي على سائر الكواكب، ومنها أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وميراث النبوة هو العلم، القائمون على هذا الميراث هم العلماء. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر أي أخذ بنصيب عظيم. وأعظم بهذا الشرف أن يكون العلم هو ميراث النبوة، فإذا خرج الناس يتوبون موارث الخلق فإن أعظم الغانمين أن يستغنوا بميراث الأعظم وهو ميراث الأنبياء وحقيقته العلم كما في حديث أبي الدرداء هذا. ولابن رجب رحمه الله تعالى شرح نافع لهذا الحديث في رسالة مفردة وقدم الكلام عليه غير مرات. نعم. قال محمد بن حسين فإن قال قائل هذا فليل كله لكل من طلب العلم، قيل ما ذكر من فضل إنما هو لمن حسنت نيته طلب العلم، فإن قال وما حسن نيته قيل من خرج يتعلم من علم ما يفيده عن إجابة بما لله عز وجل عليه بحق عبادته حتى يعبد الله الكريم بعلم، فطلب من علم ما يفيده يفيده على حسب ما تقدم ذكرنا له، وكلها ورد على أمر من أمر الدنيا ولا أكثر مما قد أشكل عليه يريد السلامة منه، فلم يكن عنده علم سعى إلى العلماء وتعلمه لله عز وجل يطلب ذلك سلامة دينه، فأي طريق سلك هذا الطالب قصير أو طويل كان داخلا في معنى ما ذكرناه من فضل طلبة العلم. وأعين عليه إن شاء الله واعلم أنه من كان طلب من العلم لم تجده ذاق من قليل وعلم إن شاء الله. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الغوي قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا المخزومي يحدث عن رجل من بني عبس قال صحبت سلمان رحمه الله وأتى على ملة فقال يا أخا بني عبس انزل فاشرب، قال فنزلت فشربت، ثم قال لي يا أخا بني عبس انزل فاشرب، قال فنزلت فشربت، فقال ما نقص شربك من ماء الدجلة، فقلت ما عسى أن ينقص، قال كذلك العلم فعليك بما ينفعك. حدثنا أبو محمد بن يحيى بن محمد بن صالح قال حدثني الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مسعر قال سمعت عمرا بن مرة يحدث عن أبي الأخدر قال صحب سلمان رجل من بني عبس قال فشرب شربة من دجلة، فقال سلمان عد فاشرب، قال قد رويت، قال أترى شربتك هذه نقصت منها شيئا، قال أترى شربتك هذه نقصت منها شيئا، قال وما تنقص منها شربة شربتها، قال كذلك العلم لا يسمع تتبع، أو قال فابتغ من العلم ما ينفعك. قال أبو بكر محمد بن حسين حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الحكم حدثنا أبو جعفر أحمد بن إحدى الحلواني قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا مرة عن عبد الله بن صيد عن مطر والرافع في قوله عز وجل ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر قال هل من طالب علم يعان عليه قال محمد بن حسين وقال بعض العلماء أولى العلم بك ما لا يسبق العمل إلا به وأوجب العلم عليك العمل به وأنفع العلم لك ما دل على صلاح قلبك وفساده وأحمد العلم عقله ما تعجل مدعوه بالعاجلة ولا تسبعي أن العلم لا يضرك جانب ولا تقبلن عن العلم يضره جانب لتركه فلرب علم يريح بدن ويغزر من الثواب ورب علم يصعب البدن ويكسر منه العقاب ثم أن رحمك الله أن طلاب العلم الناس لهم بقول مؤيدة وآداب جميلة وظلم حسنة يحبون أن يحيي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه من في البدع ويحبون جمع العلم وكثرته ليحفظوا به على المسلمين شريعتهم كراهية الله على العلم وإذا بلغهم من شيخ المشهور في كتاب الشافعي إلا وإن وحفظوا السنن ومعرفة بها رحلوا إليه رغبة من المستمعين في ذلك الشيخ إذا كان ثقة له من مأمور صادق من عالم من الحديث ومثل هذا يرغب في أهل الحديث يأخذ عن مثل العلم منية جميلة وعقل ومعرفة بالعلم ومن يؤخذ عنه وإن الله يؤخذ عنه فرحا إليه هذه صفة من تبع له الملائكة وتوحي حتى يرى ما يسمع وهو منهم وفي سبيل الله حتى يرجع ومن تستغفر له الملائكة والإنسان في ذهب ممن قد سلك طريقا يجنبه وسيدفع الله تعالى به جميع خلقه قال محمد بن حسين يا من رحمك الله أن هذا الضرب في الناس قليل جدا وليس أدري من ذلك وهم عند الله كثير هذا الأجر كل يوم كل من طلب العلم فأما من طلب العلم هذا لمكافأة الدنيا ولا للآخرة للرياء والسمعة ممن طلب العلم حدثنا أبو بكر بن جعفر بن محمد بن اللذين قال حدثنا محمد بن حسن البلخي قال حدثنا ابن مبارك قال سفيان قال يقال على يد الله من فتنة العالي الجاهل ومن فتنة العالي الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مسجون أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسين بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن منجور عن رجوز عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلم العلم بخلاف نور علماء ولا بثمار ولا بثمار رؤوسها ولا بتخير به مجالسهم فعل ذلك فالنار النار قال محمد بن حسين فمن كان مراده بقلب العلم لا بالاحياء لأشباهه من وزر الدنيا وما ورد بها ليس لله عز وجل فيها شيء كيف بحقه ثواب ما تقدم ذكرنا له من فضل من طلب العلم الله المستعان ما أشد فتنة من طلب العلم وما أعز من طلبه لله عز وجل وما منهما أحد إلا وأخلاقه تدل على صحة طلبه لله عز وجل أو على فساد طلبه الحق على أهل الحق على أهل العقل والعلم صحة ذا من فسادها عادنا الله وإياكم العلم لا ينفع. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما تقدم من الأحاديث من فضل العلم أبان أن هذا الفضل لا يكون لكل أحد وإنما يكون لمن حسنت نيته في طلب العلم ثم بين أن حسن النية مرده إلى أن يخرج ليتعلم من العلم ما ينتفي به عنه الجهل بما لله عز وجل عليه من حق عبادته. وسلف أن ذكرت لكم أن نية العلم التي ترجع إليها أصولها ومن حققها حصلت نيته في العلم عبادها أربعة أمور. أولها أن ينوي رفع الجهل عن نفسه

بنيته أو بعمله عما يأمره به العلم. فإذا كان منسوبا إلى العلم فله نية فاسدة أو عمل فاسد فإنه عالم فاسد وهو فتنة لكل مفتون، وهذا كثير في زماننا. ثم أسند الحديث المروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتعلم العلم لتباه به العلماء أي تفاخر به العلماء، ولا لتناوى به السفهاء أي لتناقلوهم وتردوا عليهم، ولا لتخير به مجالس أي أي تتقدموا به ما تختارون من مواقع الجلوس، فمن فعل ذلك فالنار النار، وهذا وعيد عليه بالنار إذا وقع منه ذلك. وهذا الحديث لا يصح، لكن من كان مراده في طلب العلم هذه الأحوال من أمور الدنيا فإنه آثم، لأن العلم عبادة، وإذا خرج بها عن أمر الله عز وجل وقع في المحظور واستوجب العقاب. لا باب فضل مجالسة العلماء. حدثنا ابو جعفر احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا احمد بن عبد الله بن عبد الله بن ابي يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي مهل الذي عنا وعن عبيد الله بن جحر عن ابي بن يزيد عن القاسم عن ابي نعمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لقمان الحكيم قال لي: يا بني عليك بمجالسة العلماء واستمع كلامه كما ان الله تعالى يحيي قلب الميت من الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بواد المطر. حدثنا ابن محمد بن يحيى المصاعدي قال حدثني حسين بن حسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الوهاب بن مخدوم المكي قال قال لقمان يبني لأبني مجالس العلماء وزاحمون بموكبك، وإن الله عز وجل يحيي القلوب من الحكمة كما يحيي الأرض بواد السماء. ابن أبي عمر الأزلي يعني محمدا قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن عمرو الفيدي قال حدثنا عبد الرحمن بن وافع عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس في مسجد أحد من المسلمين يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه، فقال: كل المسلمين على خير. وأحدهما أخبر من صاحبه أن هؤلاء يرغبون الله عز وجل ويرغبون إليه فإنشاء منعهم، وأما هؤلاء لو تعلموا ويعلموا الجاهل هم أفضل عند من يسلم معلما ثم جلس إليهم. حدثنا ابن سعيد قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن هنعم عن ابي الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن عبد الله بن عمرو قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرعى مجلسين، أحدهم مجلسين يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه، والآخر يتعلم منزله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء يتعلمون ويعلمون الجاهل، وإنما هو يسلم عليهم من هؤلاء أفضل، فجلس معهم. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن الصندلي قال حدثنا أحمد بن يسير الرمادي عن عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن أبي قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي صالح عن أبي عبيد عن أبي سيرين قال دخلت مسجد البصرة والأسود بن صريع يقص على الناس، وقد اجتمع أهل المسجد وحلقة من أهل الزكاة جلوسا في ناحية أخرى يتحدثون بالزغلوط لا تري قال فركعت بين المذكر والحلقة فلما فررت من السجدة قلت لو أتيت الأسود فجلست إليه عسى أن تصيبهم إجابة ورحمة وتصيبني معهم، ثم قلت لو أتيت الحلقة فتفقهت معهم لأني أسمع معهم كلمة لم أسمعها، فلم أزل أخير السلام فأشاورا حتى جاوزتهم، فلم أقعد إلى واحد منهم فانصرفت، فأتاني أتيت منهم فقال: أنا ربك الذي ركعت من المذكر والحلقة التي يذكر فيها التي يذكر فيها الجبة التي في نعم قال ما إنك لوجدت الحلقة التي يذكر فيها الجبة لوجدت جبريل نعم في حلقة الجبة. حدثنا أبو الفضل السندي أيضا قال حدثنا أبو بكر بن جندلي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن هشام بن أبي إدريس أنه سمع أبا الدرداء يقول من فتن الرجل مجلسه ومدخله ومخرجه مع أهل الفتن. أخبرنا سيدي قال حدثني يزيد بن عتبة بن الشريف قال حدثنا عمر بن عبد الله عن الأولياء عن يعني حسن بن حسن عن عون بن عبد الله قال جلسنا عند أبي الدرداء فقلت لها لعلنا أمللناك فقالت أملت يومي لقد ضربت إلى ذلك في كل شيء وعصرت نفس شيء أشكى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم. قال محمد بن حسين إن قال قائل بل نحن دخلنا مسجد الجامع فإن نشعر فيه خلقا كثيرا قد اجتمع وكلنا مشار إليه أنهم علماء فإلى أي الناس تأمرنا أن نجلس إليه منهم قيل له إن كان يتفهم ومعرفة لحد انظر كل من علم فإنه يعلم المسلمين علم يجب عليه العلم والعمل به ويفضلون به ويحرصون به على الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام والمكاسب وأداء الفرائض واجتناب المحارم وعلم البر والبر وصلة الأرحام وعلم سياسة الرجل لأهله وولده وعلم حلو جواره وعلم آدابه وطريق الأكل والمشرب واللباس وعلم المؤخرة وعلم الشكر لله عز وجل على نعمه والتهذيب من الذنوب والتأليف الأخلاق الشريفة وما أشبه ذلك فالجميل وما أشبه ذلك فالجنة ينهى عما سواه. واعلم أن هذا هو العلم الذي أمرت بتعليمه فاتبع مجالس العلماء من يجري في مجلسه هذا مما إذا كان فيه أنت أنك قد استلبت علما أنت إليه فقير واعلم أنك من الله عز وجل ويقال له أوفر لك الله عز وجل عليك من علم كنت عنه عليك من فعات مجالستك مثل هذا العالم أكرهم على استعمال ما قد علم عن أخلاق الدين التي يستعين بالله يسميني على أمير. أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا عن ابن هاشم بن قريق عن مبارك بن حسان حضان عن حدثنا عن ابن هاشم بن جرير عن مبارك بن حسان عن عطاء عن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الرسائل خير؟ قال من ذكركم بالله والوجه وزاده علم ينزقه وذكركم بالآخرة عمله. حدثنا ابو بكر محمد بن حسين بن الشهريان قال حدثنا زهير بن محمد بن الرزين قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن المبارك بن حسان عن عطائه عن ابن عباس قيل يا رسول الله اي الرسائل افضل؟ قال من ذكركم بالله رؤيته وزاده علمكم من ذكر ورغبت بالآخرة عمله. قال محمد بن حسين هذا يحتمل بمجالسة العلماء أن يكون يطلب من المجالس من هذه الصفة ويحتمل أن لا يجالس من أصحاب والإخوان إلا من يفسد دينه خيرا في دينه فإذا لم يكن كذلك فإليك وإياه فلينبغي لك أن تحذره وقد يقول في المعقول في الأخبار يقول الله على العاقل الحاج لا يجالس للناس إلا من تعود عليه من دعاته من يرغبه في العلم والآداب والأخلاق الشريفة وينهى عن الأخلاق الدنيا. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله الحناد قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جابر بن سليمان قال سمعت ذلك من النار يقول انظر يا مريره من الاكل وجل يشركون بحب لا تستغير من الخيام تنبب عنك شهوته. حدثنا ابي سبيل العباس بن احمد البكي قال حدثنا محمد بن ميمون الخيار قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا بني بن عيينه بن الله بن ابي برده عن ابي موسى بن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح مثل الابرار ان لم يحيي كان يجيبني على قتل الريح ومثل الجليس السوء مثل الكير ان لم يحرك مالك من شرره. وروي عن شعيب بن حرب بن قال ابي بن سلا مع احد رجل جالس جلس مع المعلم خيرا فتقبلوه او رجل تعلمه او رجل تعلمه خيرا فتقبلوه والثالث فرد منه. حدثنا ابو محمد بن هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن ابي عمر العجمي قال حدثنا سفيان عن داود بن سابور انه سمع شهر بن حوشة يقول قال لقمان لابنه يا بني اذا رايت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم كلمه ان تكن عالما ينفعك علما وان تكن جاهلا يعلمك ولعل الله عز وجل ان يطلع عليه برحمته ويصيبك معهم واذا رايت قوما لا يذكرون الله عز وجل فلا تجلس معهم كلمه ان تكن عالما ينفعك علما وان تكن جاهلا يجدك غنيا ولعل الله عز وجل ان يطلع عليه سخطي ويصيبك معهم. قال محمد بن حسين بن ما ذكرت في هذا الكتاب يدل على انه لا ينبغي الجالس الا من يعود يفنو عليك ومن اذا فارقت واراك قوما وحيدا وادبا والا فانبذ عنك مجالسته واحذره على دينك. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمه بين فيها باب بين فيها فضل مجالسه العلماء بعد بيان فضل العلم، فان للعلم اهلا هم العلماء ولمجالسهم فضل روي في احاديث واخبار منها حديث ابي امامه الذي سكر به المصنف ان لقمان الحكيم قال لابنه يا بني عليك بمجالسه العلماء. الحديث اخرجه الطبراني في الكبير واسناده ضعيف جدا، وانما يروى موقوفا من كلام لقمان لا ذكر فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اسنده المصنف بعده من حكم لقمان بامره بدون مجالسه العلماء، وعلل لقمان ذلك بقوله فان الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمه كما يحيي الارض بواب السماء، وكما ان الارض الميته اذا نزرت بواب السماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلوب اذا لامستها انوار الحكمه والعلم فانها تحيا. ثم اتبعه لحديث عبد الله بن عمر في خبر المجلسين، وفيهما قوله صلى الله عليه وسلم الى المجلس الذي يتعلمون فيه الفقه ويعلمونه وتعليله بقوله وانما بعثت معلما ثم جلس اليهم. وهذا الحديث عند ابن ماجه واسناده ضعيف. ثم اتبعه بأثر أسنده ابن سيرين في قصة دخوله مسجد البصرة، ونسج ابن سريع رضي الله عنه يقص على الناس مذكرا، والمذكر اسم للقاص الذي يعظ الناس. وفي المسجد حلقة من أهل الفقه جلوسا في ناحية أخرى، ولم يزل محمد بن سيرين مترددا في الجلوس الى اي الحلقتين حتى خرج من المسجد، ثم راى ما راى في المنام. وفي هذا الخبر ضعف لكن مثله مما يروى استئنافا. ثم اسند المصنف بعده قول ابي الدرداء من فقه الرجل مجلسه ومدخله ومخرجه مع اهل الفقه، وهذا الخبر يروى عن ابي الدرداء من غير وجه، وهو خبر صحيح عنه اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وغيره، واقل احواله انه حسن، وفيه اصل عظيم في تمييز فقه الرجل، وهو ان العاقل الفقيه من يلاحظ صحبته في مجلسه ومدخله ومخرجه بان يكون مع اهل الفقه لأنه إذا رام أن يحصل الفقه والعلم والدين فليصحب أهله، فإذا كان خروجه ودخوله وجلوسه ومعهم فإنه ينام بعلم، وأما من يصحب البطالين فإنهم يردونهم ببطالتهم. والجمع بين الصحبتين صعب، فينبغي أن يتخير الإنسان في صحبته مجلسا ودخولا وخروجا ليكون معينا له على الخير والعلم والهدى، فإن التلذذ بالمشاركة في طلب العلم أعظم من التلذذ بالمشاركة في الرحلات والخلوات التي لا ترجع على الإنسان بكبير نفع، ويمكنه أن يستبدل مع أهل الفقه أوقات ينتفع فيها بترويح نفسه بأنواع المنزلات التي أباحها الله سبحانه وتعالى للخلق. ومن أراد أن يحصل العلم فليصحب أهله شيوخا وتلاميذ، ثم أتبع ذلك بما جاء عن أم الدرداء لما قيل لها أن الناس، فقالت متعجبة مستنكرة أم ننتموني لقد تركت العباية في كل شيء، فما أصبت لنفسي شيئا أشفى من مجالسة العلماء ومداخلتهم. وأم الدرداء هذه هي أم الدرداء الصغيرة، لأن هذه التي تأخرت وأدركتها عون بن عبد الله، وأما أم الدرداء الكبيرة فقد ماتت قديما، وكلاهما جود لأم الدرداء رضي الله عنه. وفي خبرها أن من أعظم المجالس التي ينتفع بها الإنسان مجالس مداخلة العلم التي تكون عند العلماء. ثم ذكر الأجرين رحمه الله تعالى سؤالا يستفهم فيه سائله عن من يدخل مسجد الجامع فيشاهد خلقا كثيرا فيجتمعوا كلهم يشار إليه أنهم علماء، فإلى أي الناس تأمرنا أن نجلس إليه منهم؟ ومثل هذا مثل العلماء الجالسين في البلد. فأمر المصلح رحمه الله تعالى المرأة أن يتخير فينظر من يعلمه علما يجب عليه ويفقهه فيه، فإنه يلجمه ليحصل له الانتفاع به. ثم أورد رحمه الله تعالى أخبارا في ذلك، استفتحها بحديث ابن عباس: يا رسول الله إني يؤتينا خير، قال: من ذكركم بالله رؤيته وزادكم في علم وزاد في علمكم منزلته إلى آخره. رواه حديث الأخرج وابن يعلى الموصلي وإسناده ضعيف. ثم أتبعه المصنف رحمه الله تعالى بالبيان بأن هذه الصفة هي لمجالس العلماء، فإن مجالس العلماء هي التي ترغب في الآخرة وتدل على العلم. وكذلك لا ينبغي أن يتخذ الإنسان من الأصحاب من الأخدان والإخوان والخلان إلا من يستفيد منه الخير في دينه، فإن لم يكن كذلك فإن الأمر كما قال: فإياك وإياه لن ينبغي لك أن تحذره. ثم ذكر ما جاء عن مالك بن دينار أنه كان يقول: انظر يا مغيرة كل أخ وجليس ومن تحب لا تستفيد منه خيرا، أمد عنك صحبته. وفي إسناده بعد. ثم أتبعه في حديث بري بن عبد الله عن أبيه عن أبي موسى وهو في صحيح مسلم في تمثيل الجليس الصالح والجليس السوء، وأن الجليس الصالح مثل العطار الذي يبيع الطين، فهو إن لم يحدث أي لم يعطك من عطره علقك من ريح في بدنك وثوبك. ومثل الجليس السوء مثل الكيل وهو نافق الكيل، المراد به الحداد الذي يصنع الحديد ويطوعه بالنار في المحل المعد لذلك، فإن من كان كذلك إن لم يحرقك نالك من شرره، وكذلك الجليس السوء. ثم ذكر ما جاء عن سعيد بن حرب أنه قال: لا تجلس إلا ما أحد رجلين، رجل جلست معه يعلمك خيرا فتقبل منه، أو رجل يعلمه خيرا فيقبل منه، وأن الثالث فاهرب منه. وهذا معنى ما رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحية في وصية عيد أبي طالب لسمي بن زياد، ففيه أنه قال: يا سمي، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهذا بدعاء أتباع كل راع أتباع كل ناعر. فالعالم الرباني هو الذي يعلمك فتقبل منه، والمتعلم هو الذي يعلمه خيرا فيقبل منه. وأما الهمج الرعاة فهم الذين ينبغي أن تهرب منهم. ثم ذكر من مواعظ لقمان وصيته لبيوت من يجلس إليهم، وأن لا يجلس مع كل أحد، بل يجلس في من ينفعه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يدل على أنه لا ينبغي أن يجالس الإنسان أحدا إلا إذا انتفع به، وأما ما عدا ذلك من الجلساء فإنه يعرض عنهم. باب قدر تواضع العالم والمتعلم. قال محمد بن حسين وعلى رحمه الله ان الذي يحتاج اليه العالم والمتعلم مما ينبغي له ما يكون مستجابين من اتباع ما تقدم ذكرنا له هو التواضع. من صفه تواضع المتعلم للعالم ان لا يعنف ان يتعلم العلم لصغير وكبير من بنود له بمنزله الدنيا وان يقبل له من مقدر حسنا. اشكر الله عز وجل على ما علم له، ثم ليشكر من علمه من سائر الناس. أن يتواضع أن تكون إذا سمعت علما لم يكن عندك فلا تدعي أنك قد كنت تعلم وأزهد فيك من معلمك، ولكن تواضع له وأخبره أنك لم تعلمه حتى علمت مئة الساعة. واعلم أن من التواضع سؤالك عما يغيب عنك كنت جاهلا وإن قال مثلك إلى الساعة وإنما هو راش لك فلا يزيدك الله من كريم ذات عنده وعند من علمك عن الله عز وجل. واعلم رحمك الله انه لي من عنك اليوم الناس عن التواضع في مساله العلماء عما قد جملوا بما هو واجب عليه العلم والعمل به خصلتان الحياء والكبر هما الذي قد منعت اليوم الناس عن طلب العلم، وما هذا لهم بمحمود. وذلك انه منعهم ما ذكرنا عن السؤال بما يجب عليهم، فقد رضوا لانفسهم من اقامه على الجهل. فلما احضروا التواضع عن طلب العلم الواجب احضروا التوفيق. وروي عن الجهل انه قال لا يتعلم مصلح ولا مستكبر. وكذا روي عن سفيان بن عيينه اعلم انك اذا تواضعت للعلماء يحبك ويسالوك، واذا تعاظمت عليهم وتكبرت وارايتهم انك مستغن عنهم نقتوك وكرهوا ان يهينوك. وعلى محمد بن حسين اما خطابي من يعلم الناس فلم يغيره ان يشكر الله ويتواضع لمولاه الكريم ويعلم انه قد خصه بخاصه خير وعلمه ان حرمه غيره وجعله يارثا من ورثه الانبياء ولم يجعله جاهلا بما لله عز وجل عليه. وان كثيرا من الناس قد احتاجوا الى علمه فعليه ان يتواضع لمن يتعلم منه العلم ليرفق به ولا يحتقر من يتعلم منه ويعلمه. إني مثلك كنت جاهلا حتى علمني الله عز وجل ويقبل على المتعلم ما يخاف بعده. ومن بعد ذلك أحبه الله عز وجل وحببه إلى عباده ورفع قدره ولو وابسه كان بحسن تواضعه رفيع عند الله عز وجل وعند من حقه. وأنا أذكر من أخبار ما يدل على ما حفظت عليه. حدثنا أبو بكر بأبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن عبد الله واخبرنا ابو عبد الله احمد بن حسن وابن عبد الجبار الصغير قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن عمرو بن عامر بن بكر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا نعيم السكينه والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه ويتواضع لكم من تعلمهم ولا تكونوا جبابره العلماء فلا يقوم علم كل جهلكم. اخبرنا ابو بكر ان الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن جابر القرشي قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن ابي نادر الحكيمي قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن ابي زيد العقيلي العقيلي عن ابي سلمة الصاحب اللؤلؤ عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى ابي موسى الاشعري ان احق الناس بالتواضع لله عز وجل احسن من تعبد العبد أكثر من الله، وكيف يكون عبداً عالماً وقد أخطأ أفضل العبادة؟ إن التواضع أفضل العبادة والعبادة، فإن العالم لم يتواضع لله عز وجل في علمه عاد بعد علمه جاهلا، وكان علمه عليه ولا له، وعسى أن يقول الناس فلان عالم وهو مسلم عند الله عز وجل من الجاهلين. هناك أدرك الشيطان من يتيمه بالمال العلم، فاحذر ذلك الباب فإن الله عزيز. حدثنا جعفر بن محمد السلمي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض بن عياض بن عياض بن عياض يقول ان الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله عز وجل ورثه الله عز وجل الحكمه. حدثنا ابن حسن عن ابن اسحاق زاويه قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت ايوب يقول ينبغي العالم ان يضع الرماد على راسه تواضعا لله عز وجل، وكلما تواضع المتعلم من معلمه من العلماء بدايه عن طلاب العلم. والله الموفق. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا خامسا ترجم له بقوله باب في تواضع العالم والمتعلم، لان العلم يقوم على عمد مكينه واخلاق جليله، من اثرها التواضع. وحقيقه التواضع قبول الحق واعظام الخلق، فان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى حقيقه ضده وهو الكبر كما في صحيح مسلم، فسره بقوله بطر الحق وغلط الناس، اي رد الحق واحتقار الناس. فيكون التواضع مقابله وهو قبول الحق واعظام الخير، وهو من اثر الاخلاق التي ينبغي ان يستبدل بها العالم والمتعلم. ومن ذلك ان لا يالف ان يتعلم العلم من صغير او كبير وممن هو دونه، وان يقبل منه قبولا حسنا، وان يشكر الله على ما علمه، وان يشكر من علمه من الناس. ومن التواضع انك اذا سمعت علما لم يكن عندك فلا تدعي انك قد كنت تعلمه، فيجهد فيك من يعلمك، ولكن تواضع له واخبره انه انك لم تعلمه حتى علمتني انت الساعه، فانه من اظهر للاشياخ استفادته منهم اظهر له جواهر العلم، ومن تكبر بعلمه صرفوا عنه جواهره. ثم ذكر المصنف ان الايام كثيرا من الناس عن التواضع في مساله العلماء عما جهلوا خصمتان الحياء والكبر، وفي ذلك الاثر الصحيح الذي علقه البخاري في صحيحه وصله ابن عبد البر وغيره عن مجاهد بن جبر انه قال لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، فالحياء والتكبر يمنعان الناس عن مساله العلماء، ولا ينال العلم الا من لم يمنعه الحياء والكبر عن سؤاله والتماسيه. فعلى الانسان ان يتواضع لمن افاده وان يحبه وان لا يتكبر عليه، ومن وفقه الله لتعليم الناس ينبغي له ان يشكر الله وان يتواضع له، وان يعلم ان ما وصله من الخير فانه نخل فضل الله سبحانه وتعالى الذي منحه اياه وحرمه غيره وجعله وارثا من ورث الانبياء ولم يجعله جاهلا، فتلك نعمه عظيمه ان اخرجك الله سبحانه وتعالى من ظلمه الجهل الى نور العلم، ولم تسقط من ملاحظه ربك سبحانه وتعالى لك بالعنايه، فلو شاء الله عز وجل لجعلك متلفقا في دناءات المعاصي والخطايا جاهلا مع اهلها، ولكن الله اجتباك وهداك وعلمك ما لم تكن تعلم، وجعلك حلف بيوت الله لتتعلم دينه الذي يقربك اليه، وهذه نعمه عظيمه من شهدها زاده الله عز وجل منها، ومن غفل عن هذه النعمه فقد غفل عن نعمه عظيمه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ابيات الله في المولوية: لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم القلب بين أصابع الرحمن. ثم عوض المصنف رحمه الله تعالى في ذلك من الآثار ما جاء عن عمر وفي إسناده ضعف، لكنه يروى من غير وجه أنه كان يقول: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولا يتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جرابرة العلماء فلا يقول علمكم لجهلكم. ثم أسند رسالته إلى أبي موسى الأشعري في هذا المعنى وإسنادها ضعيف، ثم أتبعها بآثار صحاح عن الفضيل بن عياض وعن أيوب السختياني أن الفضيل قال: إن الله يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورده الله حكمه. وعن أيوب السختياني أنه قال: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. وهذا الكلام من الجنس الذي تقدم القول فيه أن السلف لا يريدون حقيقته وإنما يريدون الإنتهاء إلى الأصل الأعظم. فإن أيوب لم يريد أن يكون من أحوال العالم أن يأخذ رمادا ويضعه على رأسه، ولكن مقصوده أن يزداد في التواضع حتى يكون بمنزلة من يضع الرماد على رأسه إجلالا لنفسه لا حقيقة ذلك. وكلما تواضع المعلم والمتعلم زاد تعلقهم بالعلم وعظم انتفاعهم به، والعلم خلق وعدم قبل أن يكون مسائل وفصولا، فمن أخذ بالأدب حصل العلم، ومن ضاع منه الأدب لم يحصل العلم. وأعظم أدبه أدب النفس، كما جاء عن بعض من مضى أنه كان يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس. فالمرء مأمور بأدب النفس في العلم ثم يؤمر بأدب الدرس حتى يحصله. نعم. السلام عليكم. باب أخبرناه اليمين قال حدثنا هشام بن عمار بن مشكوك قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة البهيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين أصبعي الوسطى والتي تلمذها، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. حدثني أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن المونس قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الهرج ويكثر الكذب وتظهر الفتن وتظهر الفتن ويتقارب الزمان. قال: يا رسول الله، ومن الهرج؟ قال: القتل. وحدثنا فريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن مشعل قال حدثنا محمد بن سعيد بن عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر قالوا حدثنا ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا الزهري قال: سمعت عبيد الله بن عبد الرحمن يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتقارب الزمان من يطلب العلم ويقشف وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: كنا وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. حدثنا ابو العباس حامد بن سعيد البخاري قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا مسلم قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا محمد بن مشاري ابي ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروه قال حدثنا ابي قال: سمعت عبد الله بن عمر ابن عمرو يقول من فيه الى يومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل لا يقبض العلم في جاعل يكلمه الناس ولكن يقبض العالم بعلمه حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. اخبرنا ابو احمد هارون قال أخبرنا ابن أبي عمر يعني محمد بن عدن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عمر بن الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم بجاع يرفع يجدعون من الناس ولا يتلقون العلم بقول العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا رسول الله صلى الله عليه وسلم فظلوا وظلوا. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسين بن حسن الموزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لم يقبل عنده بأن يزيعوه الناس ولكن قبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا رسول فاسقوا بغير العلم فضلوا وضلوا. حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن ابي عمر العدلي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل قال سمعت ان الله بن عبد الله بن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الاسلام قالوا كيف قال كما ينقص الدابه سنها كما ينقص الدابة سمنها أو كما ينقص الثوب عن طول اللبس وكما ينقص الدرهم عن الجن وقد يكون في قبيلة عالما فيموت أحدهم فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عن عبد الرحمن بن مسعود عن القاسم قال عبد الله بن مسعود تعلموا القران والفرائض فانه يوشك ان يستغفر الرجل الى علم كان يعلم او يبقى في القوم لا يعلم. حدثنا ايضا احمد بن سهل الاشياء وغادر بن عياش وعبد الله عن شقيق بن سلامه قال عبد الله تعلم فان احدكم لا يدري متى يختلف اليه تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. قال محمد بن حسين أنا طلب العلم فإن الله من جهات حيث وطلب العلم ويحبون من الناس عليه فليقبض عما يجب علمه أن يقبض عنه فما ينبغي أن ينبسط إليه العلم وكان العلم كالمصباح الذي يصباه في الظلمة متى السراج أن أنسلون فوضع مكاري ما يخشى من هذا الطريق فإذا ما قفى السراج تحير في الظلمة وتعذى كثير من المكاري. حدثنا المسلم عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا الزهير بن محمد بن رجل قال أخبرنا يعلم العبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أمي بن زم يسار قال بلغنا أن سلمان كتب إلى أبي ذر إن العلماء إن العلم كالينابيع يرسو الناس فيستنجوا هذا فينفع الله به غير واحد وإن حكمة لا يتكلم بها جسد لا روح وإن حكمة لا يتكلم بها جسد وإن حكمة لا يتكلم بها جسد لا روح به وإن حكمة لا يتكلم بها جسد وإن حكمة لا يتكلم بها جسد لا روح فيه وإن علما لا يخرج كتنز لا ينفق وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق ويستغيثه من مرضه وكل يدعو إلى خير. قال محمد بن حسين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا طمست النجوم يوشك أن يضل الهدى. قال محمد بن حسين من اعتبر هذه الأمثال لم يؤثر على طلب العلم شيء إلا ما لا بدليل وصبر على ما يلحقه به من المشقة وإنما يفعل ذلك من هو مشرق على دينه يخاف علي أشد من خوفي على نفسي ومالك إن كان ذا بصيرة وعقل. قال محمد بن حسين رأس مال المؤمن دينه حيثما زال معه لا يخلفه في الرجال ولا منع للرجال. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا ساجسا سقطت منه ترجمته ومضمن الأحاديث فيه دال على أن المراد به الإشارة إلى قصد العلم. وأسند المصنف رحمه الله تعالى فيه حديث عزة يروى حديث أبي أمامة عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وهو حديث رواه ابن ماجه من الستة وإسناده ضعيف جدا. ثم أجمعه بحديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وهو في الصحيحين. وفيه بيان أن العلم يقبض والمراد بقبضه رفعه، وقد جاء التصريح بذلك في حديث أنس بعده وهو لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وهو في الصحيحين. فقبض العلم رفعه، وذلك سائر بقبض العلماء الذين هم أهل العلم، فيقبض العلماء ويذهب العلم بموجهم، كما في حديث عبد الله بن عمر بعد حديث أنس، وهو حديث مخرج في الصحيحين. وفيه التصريح بأن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكنه يقضي العلم بقبض العلماء فيرفع العلم بموجهم. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم أتبع ذلك بأثر عبد الله بن عمر وإسناده عبد الله بن مسعود وإسناده صحيح، وفيه أن ذهاب العلم بموت العلماء، كما قال وقد يكون في القبيلة عالمات فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. ثم أسند عن عبد الله بن مسعود أنه قال تعلم القرآن والقرآن فإنه يوشك أن يفتخر الرجل إلى علم كان يعلمه أن يبقى في قوم لا يعلمون. وفي إسناده ضعف. والفرائض يراد بها تارة الأحكام الواجبة التي افترضها الله عز وجل، ويراد بها المواريث المقصودة، فإن هذا وهذا يوجد في كلام السلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر عن ابن مسعود ما صح عنه أنه قال تعلم فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه، أي متى يحتاج إليه الناس فيرجعون إليه مرة بعد مرة، فإن الاختلاف إلى الرجل الرجوع إليه والأخذ عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على أن العلم بمنزلة الصراط، فإذا قفي الصراط ففي الصراط تحير الناس في الظلمة. وأورد فيه كتاب سلمان إلى أبي ذر، وهو أثر إسناده منقطع. ثم أورد معلقا حديث إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم، وهو عند أحمد بإسناد ضعيف. وتقدم في فضل العلماء من الله صفتهم ما يغني عنه. وهذه الأحاديث المخبرة عن قبض العلم تحمل الإنسان على الشفقة على نفسه أن يفوته دينه، فإذا قبض العلم ووقع الجهل من لم يكن عالما متعلما فإنه يقع في الضلال ويتحير في أمر دينه، ورأس مال المؤمن دينه، فينبغي له أن يجتهد في طلب العلم قبل أن يقبض أهله. نعم. ثم لم رحمك الله أنا وإياك في زمان كثير الفتن من جهات كثيرة، إن لم يكن مع الإنسان علم يدخل في دينه في مختلف عليه وإلا فقد هلك. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن عباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا نور بن سليم قال حدثني بن سليمان بن السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة يصبح الرجل فيها مؤمن ويصبح كافرا الا من احياه الله بالعلم. حدثنا ابن سيدة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قتيبة بن سعيد في صغر قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بين يدي الساعة فتن فليطع الليل مؤمن يصبح الرجل في يومه من يزيد كافرا يبيع أقوام دينه بأرض من الدنيا. قال محمد بن حسين: فمن لم يكن معه علم عند حسن هلك. فإن قال قائل: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقول عند الله أن يفزعني الناس، ولكن بقول العلماء حتى إذا لم يترك عالما فاتخذ الناس رؤوسا جهالا؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم فبينوا وأضل قيل لهم والله أعلم. كلما فسد الزمان وفساد من فساد أهله، رغبوا أهله عن طلب العلم، فطلب العلم فيهم فيقبل الله من كل زمان علماء الذين قد حفظوا العلم ورعوا حقه وقاموا لله عز وجل بشرع كبير من العلم. فنفعه الله عز وجل بالعلم ونفع به ما خلق كثيرا. لما قبض الله عز وجل من هو مهد القول على العلماء في الكتب عند قوم لا يعلم لا يحملون به ولا يحفظون ولا يعرفون الاحسان، الا انهم مشارعون على الظاهر انهم مانعون وهم لا الجهل اقرب. ويسال احدهم عن الشيء لا يعلم فيكره ان يقول لا اعلم، فتسقط رتبتهم عند الناس، فيفتي بغير علم فيحل ما حرم الله عز وجل ويحرم ما احل الله فيضل عن طريق الحق ويهلك من يتبعه. وآل على ذلك وآل كثير في زمن يصفحه، لأنك تجد في الناس من قد قرأ القرآن وقد أنزل الله بحفظ القرآن وصار له ذي رتبة ولم يتعلم أحكامه ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أخبار صحابته رضوان الله عليهم، ولا يميز ما عليهم إلا له إنه واجب عليه العلم والعمل به. فإذا فريضة أو أنه مشار لأنه من العلم يسأل عن الشيء في خصومة من جيران فيستحي أن يقول لا أعلم، وامضي فاسأل غيري فإنه قال هذا ما تصد رتبته عند جيراني فيتكلف له ما لا يحل له، ويجوز يذل نفسه عن طريق الحق ويهلك غيره. وربما فعل بعض من قد علم من علمه الله عز وجل طرفا من العلم أمرا من الأمور، وذلك الفعل حق فلا يوافق هذا الذي له رتبة، فينكر الحق ويعين على فاعل كل ذلك بما قد استحكم فيه من حب الرياسة والإشارة إليه. وهذا كثير في الناس يعرفه من ميز بين العلم والجهل وبين الحق والباطل. والله المستعان ما أعظم زمانا نحن فيه. هذا معنى قول العلم والله أعلم. لأن حقق المسلم أيضا العلم وحتى المرأة على حفظ رأس ماله من دينه، بين أن هذا يتأكد في أزمنة الفتن، فإن الإنسان إن لم يكن فيها معه علم بالخلاص بكل فتنة ترد عليه وإلا هلك، كما جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن. فورد المصنف من ذلك أحاديث، من حديث أبي أمامة: ستكون فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا، إلى آخر الحديث، وهو عند ابن ماجه وإسناده ضعيف. ويغني عنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم أتبعه في حديث أنس بن مالك بهذا المعنى وهو عند الترمذي وإسناده حسن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أن هؤلاء الرؤوس الجهال معهم علم بالظاهر وهم إلى الجهل أقرب، فيغتر الناس بذلك ويبادرونهم بالمسائل فيبادرون بجوابها لئلا ينكسر الجاه أو تذهب الرتبة أو يسقط من عيون الناس، فيضل ويضل الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. باب أن يعين أولاد الإنسان أن يتعلمه. قال محمد بن حسين بن قال قائل: قد رغبنا في علم حذرتنا الجهل، فأي العلم أولى بنا نشغل أنفسنا به حتى نخرج من باب الجهل. فإن يقول لك فإني أخذك على تعليم القرآن وذكره، فإذا سحر الله الكريم لك خذله باختيار حرف من حروف أحد أئمة السبعة. أحمد الله الكريم واشكره، أحمد الله الكريم واشكره يداوم دائم على كثرة الدرس له، ثم اشتغل بعلم معرفة الحلال والحرام والأحكام التي أنزل الله عز وجل الله في كتابه وناك عن أشياء لا يسعك جهلها، ثم اطلب علم الفرائض وهي المواريث التي ينبغي لأهل القرآن ألا يجهلها، ثم علم السنن التي تنزل العباد عن الكتاب. أما سمعت الله عز وجل قال في كتابه النبي عليه الصلاة والسلام لتبين لعلوم الناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون، وذلك وهكذا الزكاة والصيام والحج والجهاد أمر الله عز وجل في كتابه عليهم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يؤدى كل فرض منها، وفرض على من لا يطاع الرسول عليه الصلاة والسلام وحبان وخالد، وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في غير موضع من كتابه. قال الله عز وجل طاعتهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس يعلم هذا وليس يعلم هذا إلا من علم السنن والآثار. فآمر من قرأ القرآن يطمئن السنة لما ينفعوا بها، ويكون مراد من الطلب لتفقه بها في دين الله عز وجل أن يعرف بها أداء الفرائض واجتنى بمحارم، ويعلم بها حين ما تقدم ذكرنا له في كتابنا، ويكرم بها حين السنة الصحابة رضي الله عنهم ينظر الذكر الذي يعرف، ويكرم ينظر في الذكر الذي يعرف الذي يعرف معاني السنة، وينظر في الذكر الذي يعرف معاني السنن، ويجالس الفقهاء ويتعلم مما يجب على العلم حسب ما تقدم ذكر له، ويكون مراده من طلب العلم والتوحيد من نفسه ينتهي عن الجهل ويعبد الله عز وجل في مفترض عليه العلم. فما كان هذا مراده من طلب العلم نفعه الله عز وجل، فمن كان هذا مراده من طلب العلم نفعه الله عز وجل ونفع به ووفقه وكثر له وكثر له قليل وكثر له وكثر له قليل علمه وبارك له فيه. وان كان قائلا فاني قرات القران ولست ممن اذوق ان اكتب العلم، ولم اخذ نفسي بكتابه الحديث مثل تامامني، فاني اقول له عليك بمجالسه العلماء الذين ينفعونك في دينك، علم معرفه ضرب امثاله طلب العلم بمعرفه علم حلال وحرام، واحذر أن تكون من يطيب نفسه بحفظ حروفه، واحذر أن تكون من يطيب نفسه بحفظ حروفه ولا يبالي تبلا حدوده. وإذا قرأت القرآن اقرأه بحرف ويكون مرادك من الله، ما ثم ترجو أن يقع لك فهم لا ثم ترجو أن يقع لك فهم تتلو، لا يكون مرادك متى أخذ السورة. واجتهد أن تتخلق بأخلاق أهل القرآن الذين ينفعون الله عز وجل بتلاوة القرآن، وبانوا بأخلاقهم الشريفة عن أخلاق غير مسلمين بالله مسلمين على ذلك. حدثنا أبو خير العباس بن يوسف الشركي قال حدثنا عبد الأعلى بن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن الهول عن المسلمين بن رافع قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بغيره الناس لا يمين، فبما يرون الناس مسلمين وبيرعين الناس مخلوقين وبتواضعين يد الناس يختالون. حدثنا ابو بكر بن عبد الجزائر السيستاني قال حدثنا ابو طاهر احمد بن عبد المصري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيث بن شويب عن عقيل بن خالد عن سلمه بن ابي سلمه عن ابن عبد الرحمن عن ابي عن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الاول نزل من باب واحد ونزل القران بسبعه ابواب على سبعه احرف زاجر وامر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال، فحلوا حلالا وحرموا حراما وافعلوا ما أريكم به فانتهوا وانتهوا عما نهيتم عنه حتى اليوم أمثاله واعملوا بمحكمه وعملوا بمتشابهه وقولوا آمنا بكل مجيء بربنا. قال محمد بن حسين واعلم رحمك الله أنا كتبنا كتابا وسمناه بكتاب فضائل القرآن وفي أحكام معرفة الحلال والحرام وواجبه ورسوله والإيمان بمتشابهه وأمثاله وفيه ما يحتاج إليه أهل القرآن وتعلمه له. ثم اعلم رحمك الله أن أخلاق أهل القرآن في هذا الكتاب معلقة على طالب كل علم عز وجل رفعه لهذا فيما ورهبته فيما ورغبه في أخلاق الشريفة والتنسي عن أخلاق الدنيا لأن وإن حياة القلوب يعرف الحق من الباطل به يعرف الحق من الباطل والحسن والقبيح والضر من الناس ويعرف ما له وما عليه. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عرشه قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن حفص النسائي قال حدثني لحبيب خالد بن حفص المصري قال سمعت إسماعيل بن يحيى بنور العلم يكشف كل روض وينظر ويبصر وجه مطلب المريض وأهل العلم في رحب وأجل أخذ وأهل العلم في رحب وأجل لهم يشتهي أبدا يزيد تعالى في العلو العلم حتى أراد توافق ما يريد فإن سكتوا فذكرهم جفاء فإن سكتوا فذكرهم خفاء وإن نقتوا فقولهم سبيل. وحدثني أبي القاسم عرشه قال سمعت أبا حمزة بن الزاهد يقول ومن كلام الأبرار من عمل بما يعلم اصدق العلم ما لم يعلم إن الرجل من فعك علم علم ذكر جهود من ذاق حلاوة علم تجر عن رأى فقير وما صفت ذكرته استلذ حلاوته واستوحش منه شغله من توكل على الله تعالى حسنة من الله تعالى معونته قضى له مولاه حاجته قضى له مولاه حاجته. حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن القاضي الرضعي في المسجد الحرام قال حدثنا بحر بن مصر الخولاني عن عبد الله بن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن عذر عن علي المعافي عن عبد الرحمن بن نافع الثلاثي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فيما سوى ذلك فهو فضل آية محسنة وسنة قائمة وفريضة عادلة. قال محمد بن حسين العامر من إذا علم ما له وما عنه ولن يؤخذ إلا من كتابه رضي الله عنه يتبعون بإحسان وقول أئمة المسلمين في شغل السهم بطلب هذا ثم استعان الله الكريم أن يجعله من وجهه خالصا ولينتفي عن وجهان ولينتفي عن وجهان كان إن شاء الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا زقه في الدين. كتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في هذه الترجمة التي فيها تكرر ما تقدم من طلب العلم الواجب فذكر فيها أولى العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحلال والحرام وذكر في ذلك آثارا منها أثر ابن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إلى آخره وإسناده حسن. ثم أتبعه بحديث عن ابن مسعود مرفوعا كان الكتاب الأول إلى آخره وإسناده ضعيف. ثم أعاد المصنف ما أراد بيانه من رجوع العلم إلى المهمات وأورد في ذلك حديث عبد الله بن عمر العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل أي زائد عما ينبغي أخذه. وهذا الحديث قد رواه أبو داود بن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بهذا الإسناد وإسناده ضعيف. وعبد الرحمن هو ابن رافع الثلوثي وليس ابن نافع كما وقع في هذه النسخة. فينبغي أن يشتغل الإنسان بمهمات العلم التي ترجع إلى هذه الأصول العظيمة. فإذا شغل الإنسان نفسه بهذا ثم استعان بالله أن يجعل طلبه للعلم لوجهه كان له حظ ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا آخر الكلام على هذا الكتاب وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.